نعم، لكن الحديث هنا يحتمل أن يعني لا على كلا الاحتمالين، الحديث هنا يدل على جواز إخراج الزكاة للفرع، للفرع للفرع من الأصل، من للولد من الوالد. يقول هنا والمراد بهذه الصدقة، أو في احتمال يعني أيضا بالحديث هذا الحديث لا يكون فيه حجة قوية على جواز إخراج الزكاة للفرع من الأصل الزكاة، يقول الاحتمال أن تكون الصدقة هذه صدقة التطوع، لأنه لم يذكر فيها، يقول خرج بدنانير يتصدق بها فلم يذكر بها هل هذه الدنانير هي زكاة أو ليست بزكاة، فاحتمال أيضا أن تكون صدقة تطوع، وصدقة التطوع تصح للابن وغيره. يقول المراد بهذه الصدقة صدقة التطوع لا صدقة الفرض، فإنه قد وقع الإجماع على أنها لا تجزي في الولد كما تقدم عندنا هناك في الزكاة. نعم، وفي الحديث هنا مما يدل عليه في الأحكام التي معنا في الحديث جواز التوكيل في صرف الصدقة، وكسبك معنا مسألة الوحية وغيرها في صرف الصدقة، وأيضا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل بعض الصحابة أن يصرف بعض الأموال كما في حديث يعني علي رضي الله عنه في حديث أبي هريرة وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان إلى آخره، وحديث وأعطى النبي عقبة ابن عامر غنما يقسمها بين أصحابه، ففيه دلالة على جواز التوكيل في صرف الصدقة، وهذا فيه أيضا تفصيل في صرف الصدقة التي هي الزكاة المفروضة، هل يصح ويجزي أن يوكل شخصا آخر ليصرف الزكاة المفروضة، أو أنه لا بد أن يباشر صرفها بنفسه؟ في كلام أهل العلم، والظاهر أنه يجوز أن يوكل ثقة أمينا صادقا يعرف المحتاجين، يعرف من تصرف لهم الزكاة، فيعطيه هذا المال ويقول له هذا زكاة تعطيه أو تصرفه في مواضعه أو في مصارفه المعروفة. نعم، بعد هذا انتقل الشيخ إلى كتاب آخر من كتب المعاملات أو من باب المعاملات، في وهو ذكره كتاب المساقات والمزارعة، المساقات والمزارعة. المساقة والمزارعة نوع من التعامل بين يعني في إعمال وإنماء الأرض الزراعية، كان عملا معمولا به في عهد الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله صور متعددة منها الجائز ومنها الممنوع، وورد الأحاديث بجواز ما دلت على جوازه وبمنع ما أو اشتراط الشروط التي لا بد من ذكرها عند أو وجودها عند وجود هذا التعامل. والأهل العلم فقهاء في فهم هذه الأحاديث نوع من الاختلاف والاجتهاد والاستنباط، والشيخ رحمه الله تعالى ذكر عدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، معروف بفتح خيبر وفتح خيبر وأنها فتحت يعني عنوة يعني بالقوة، وأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شاطرهم يعني قاسمهم نخيل، وأنهم كانوا أهل نخيل وكذا شاطرهم على النصف كما تأتي أو عملهم عنه، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. هذا حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، سيأتي التفصيل هذا لكن باختصار نشير، عاملهم بمعنى أنه جعلهم يبقون على يعني حث أرضهم أو زراعة أرضهم أو سقي ما يعني نخيلهم، يعني أبقى أيديهم على النخيل التي والزروع التي كانت بين أيديهم على أساس لأنها انتقلت إلى ملكية المسلمين، فأبقى لهم أنهم يعني يعملون فيها ليكون الشطر يعني النصف للمسلمين، لأن الأرض أصبحت أرضهم فخرج، والشطر الآخر له نصف لهؤلاء اليهود الذين زرعوها وسقوها لأن المقابل عملهم عليها. هذا هو المعنى وسيأتي تفاصيل. يقول عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، رواه الجماعة كما عن الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وأهل أصحاب السنة، وعنه يعني عن ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر سألته اليهود يعني أهل خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها، على أن يكفوه عملها، يقرهم بها يعني يلقيهم عليها يعني تحت أيديهم يتصرفون فيها، يزرعونها يعني يسقونها ويحصدوها يعني يجنون ثمرها. قال على أن يكفوه عملها سقي وزرع وفلوا ولهم نصف الثمرة. فقال لهم عليه الصلاة والسلام نقركم بها على ذلك ما شئنا، نقركم بها على ذلك على أن تكون تحت أيديهم يتصرفون فيها يعملون فيها كذا على ذلك ما شئنا. هذه ما شئنا لها أحكام فيما يأتينا الكلام فيها، يعني أن هذا الإقرار اليهودي يهودي خيبر على ما كان قد يعني فتح عنوة وصار يعني ملكا للمسلمين أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك مؤقتا وليس على الأبد. ولهذا سيأتي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر به أو أخرجه من هذه الأرض. يقول على ذلك ما شئنا، هذا متفق عليه وهو حجة بأنها عقد جائز. الشيخ المجد لما ذكر هذا الحديث يقول حجة، هذا الحديث حجة يعني دليل على أن المسافة عقد جائز بخلاف العلم هل يجوز ولا يجوز، ما فيه من الغرر ما فيه من بيع الطعام بالطعام، كلام كثير سيذكر بعضه. لكن الشيخ يقول هذا الحديث الذي فيه اليهود طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقون على أرضهم ليزرعوا ويسقوها وينموها ويحصدوا ما فيها من ثمر، طلبوا منه ذلك على أن يكون لهم الشطر يعني نصف الثمر وللصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف الآخر، فأقرهم على ذلك. فإقراره عليه الصلاة والسلام دليل على إيه؟ جواز ومشروعية هذا العقد، أنه جائز مشروع. قال فإنه عقد جائز. وللبخاري أعطى يهود خيبر أن يعملوها، أعطى يهود خيبر يعني أرض خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. ولمسلم في رواية لمسلم وأبي داود والنسائي دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. قلت وظاهر هذا أن البذرة، هذا الشيخ المجد بن تيمية رحمه الله تعالى يعلق على هذا ويقول ظاهر هذا أن البذرة منهم، وأن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب رب المال ويكون الباقي له، لأن هنا بالحديث دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها. الشيخ يقول ظاهره أن البذرة، أن النخل كان مزروعا ويبقى معنا الزرع، وما دام النخل الشجر موجود والخلاف فيه المساقات الشجري يعني قليل يعني ليس هو خلاف قوي وموجود عند الجمهور عليه، خلاف في الزرع. يقول الزرع أيضا فيه إشارة إلى جوازه على شرط أن يكون البذر يعني الذي يبذر في الأرض من صاحب الأرض، من صاحب الأرض وليس من العامل. يقول أن البذر يعني يقول هنا الشيخ أبو ظاهر أن هذا البذر منهم يعني من العاملين، من العاملين على الأرض، في حين أن بعض أهل العلم منهم وهو معروف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المزارعة تصح إذا كان البذر من العامل صاحب الأرض. يأتي تفسيره يقول وأن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب رب المال، هذا واضح. الشريكين سواء كان في شركة المضاربة أو في المزارعة أو في المساقات أو كذا، إذا حدد مقدار أو نصيب أحد الشريكين يرى به نصيب آخر أو لا، اثنان شركاء في مضاربة أو مقاربة أو قرار أو في تجارة في مساقة، وقال لك أيها العامل الذي تزرع هذه الأرض أو تسقي هذا الشجر لك نصف ثمره، ما قال ولي نصف الآخر، قال لك نصف ثمره ولم يقل له ولي النسوة الآخر. طيب المفهوم ايش؟ مدام لأحدهما، هم اثنين يعني طرفان، مدام لطرف النصف تم نسوة الطرف الآخر النصف. فيقول يكفي أن حتى يصح العقد لابد أن يكون نصيب كل من الطرفين في العقود معلوما، لابد أن يكون معلوما، ما يصح العقد على مجهول. وهنا المساقة والمزارعة لابد أن يكون نصيب كل من الطرفين صاحب الأرض والعامل معروفة، فإذا عرف نصيب أحدهما هل يكفي هذا لصحة العقد أو لابد أن ينص على أن لك النصف ولي النصف؟ قال الشيخ هذا الحديث دلالة على جواز أنه إذا تحدد مقدار نصيب احد المرضين صحة، الباقي لانه يعرف مريض اخر. نعم. وعلي بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على ان نخرجهم متى شئنا، رواه احمد والبخاري بمعنى عن ابن عمر، عن عمر الحديث عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على ان نخرجهم متى شئنا ان شاء الله، رواه احمد والبخاري بمعنى. وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر، يعني ارض خيبر، خيبر اسم لموقع معروف معروف، دفع خيبر ارضها ونخلها مقاسمه على النصف، رواه الامام احمد بن ماجه. وعن ابي هريره قال قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين اخواننا النخله، يعني نخله خيبر لانه فتحوها فاصبحت غنيمه للمسلمين، فاقسمها بيننا وبين اخواننا يعني المهاجرين. قال لا، فقالوا تكفون العمل ونشرككم في الثمرة. فقالوا سمعنا وأطعنا، روى البخاري. لا لا، هذا الحديث ليس في خيبر، وإنما هو في حال الأنصار لما جاء المهاجرون وكانوا بحاجة إلى المال، هذا نوع وهذا نحن، هذا علامة، العلامة الظاهرة المعروفة المميزة للأنصار الذين يثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لما أتى المهاجرون وهم لا مال لهم، تركوا أموالهم وديارهم في مكة وذهبوا مهاجرين بدينهم، فلما وصلوا المدينة كانوا فقراء محتاجين مهاجرين غرباء. قال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أهل ذرة وأهل شجر النخل كذا، أقسم بيننا وبين إخواننا النخل، هذا نخلنا، هذه حدائقنا، هذه مزارعنا، أقسمها بيننا وبين إخواننا. فقالوا، قال عليه الصلاة والسلام لا، لا نقاسمكم أموالكم. قالوا إذن تكفون العمل ونشرككم في الثمرة، تكفون العمل يعني أناس أهل جلد وزرع ويعني عندهم قدرة على العمل والحرث وكذا والزرع والسقي، إذن تعملون في هذه، تكفون العمل يعني رعاية النخل وكذا وسقيه، ونشرككم في الثمرة، تبقى الأصول لأهلها مزارع ونخيلها لأصحابها، ويعمل فيها المهاجرون ولهم نصف الثمرة. فقالوا سمعنا وأطعنا، رواه البخاري. ومعنى ذلك أنهم لما أورد هذا على المهاجرين من الأنصار في مسألة تكون العمل ونشرككم الثمرة وقالوا سمعنا وأطعنا، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ولا شك يعني، وأقرهم عليه. فهذا دلالة السنة من يعني هم عاملوا ذلك وأرادوا فعله وأقرهم رسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الفعل. وعن طاووس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا، رواه ابن ماجه. قال البخاري وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال من ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون هذا، إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي رضي الله عنه وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي. قال وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا. هذه الأحاديث والآثار ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى للدلالة على يعني أشياء في المساقات والمزارعة، منها الحديث الأولى وهي أحاديث خيبر، أن دلالة على مشروعية عقد الإيش المساقى، لأن في الغالب أرض خيبر كانت نخل قائمة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملهم على هذه النخل ليسقوها ويقطفوا ثمرها وكذا إلى آخره بالشطر. وفي الأحاديث التي ذكرها بعد ذلك أيضا يعني مثل ذلك حديث الأنصار أنهم قاسموا المهاجرين أو أنهم اتفقوا المهاجرين على العمل على النخل. وفي حديث أبي هريرة بل حديث طاووس حديث معاذ أنه أكرى الأرض، هنا دلالة على كراء الأرض، أرض يعني أرض لا نبت فيها، لا شجر فيها، لا زرع فيها، مملوكة لشخص، هل يجوز أن يأتي هذا الشخص صاحب الأرض، أرض فضاء يعني أرض طبعا لا بد أن تكون زراعية تصلح للزراعة وكذا، لا زرع فيها ولا شجر، هل يجوز أن يكريها بما يخرج من ثمرها؟ هذا هو، هذا المعنى. يقول أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على ماذا؟ على الثلث، يعني مما يخرج منها، والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا. حديث معاذ فيه نظر من حيث أنه قال في أكرها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وذكر أنه أكرها في عهد عثمان، وهو لم يعني يدرك عهد عثمان، يعني توفي قبل عهد عثمان. فقالوا الرواية فيها نظر لأن فيها نكارة، كيف يعني يقال أن عم معاذ أكره الأرض في عهد عثمان وهو توفي قبل عهد عثمان؟ ولعله فيه مخرج، الراوي نعم هم ظاهر نعم كيف يقال، لكن فيه مخرج وهو في عهد عثمان، يعني أن الأرض التي أكرها معاذ في عهد أبي بكر وعمر، عهد رسول الله وأبي بكر وعمر، بقيت مستمرة حتى في عهد عثمان، بدليل قوله فهو يعمل بها إلى يومك هذا. فالنكارة تخف بهذا يعني من حيث ذكره أنه في عهد عثمان. على كل هو دليل على جواز كراء الأرض بما يخرج بجزء بقدر مما يخرج منها من يعني الثمر أو الحب، قال الثلث أو الربع أو نحوه. وكذلك ما ذكره عن ما كان يعمله أهل المدينة وبعض الصحابة منهم علي وسعد بن مالك بن مسعود. إذن فمجموع الأحاديث مجموعها تدل على جواز المساقة وعلى جواز المزارعة وعلى جواز المزارعة في يعني سواء كان البذر من صاحب الأرض أو من العامل، هذا ظاهر الأحاديث. لكن لأهل العلم فيه نوع تفصيل. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول يعني نحن لم نتعرض لمسألة ماء المساقة أو مسألة المساقة وما معنى المساقة، لأن معناها واضح. شيخنا يقول المساقة ما كان من النخل والكرم وجميع الشجر الذي يثمر، مساقة يعني نخل وكرم يعني عنب، يتفق صاحب هذا النخل، نخل قائم وكرم يعني عنب قائم شجره موجود في أرضه، يتفق مع العامل على أنه يسقيه ويقوم بشؤونه على أن له الربع أو كذا، هذا معنى المساقة، يعني شيء قائم من الشجر في الشجر. بعضهم خطه بالعنب والتمر بالنخل والعنب، وبعضهم قال كل شجر له ثمر الثمر فيجوز المساقات عليه. نعم خصها يقول الشيخ المساقات ما كان من النخل والكرم والكرم يعني العنب وجميع الشجر الذي يثمر بجزء معلوم من الثمر للأجير، جزء معلوم من الثمر للأجير، يعني هذا الشجر هذا النخل الموجود أو هذا العنب الموجود في هذه المزرعة أو هذا البرتقال أو هذا التفاح أو هذا كذا، أي كل شجر له ثمر موجود مزروع انتهى. إذن يا أيها العامل عليك أن تسقيه تقوم بشؤونه كذا إلى آخره حتى تكتب ثمرة بالربع من ثمره أو الثلث أو كذا. يقول هذا جائز، الحديث تدل عليه وهذا مذهب جمهور أهل العلم. لكن الإمام الشافعي يقول خصها بالنخل والكرم، خص المساقة وجوازها بالنخل والعنب فقط، وخصها بعض يعني داود بالنخل، والإمام مالك يقول تجوز أيضا بالزرع والشجر، مع إذا كان زرع وشجر، زرع وحده لا، بالزرع والشجر، ولا تجوز في البقول. البقول تعرفون البقول؟ ها؟ البقول مثل ايش؟ العدس والسمن وكذا الى اخره. يقول لا يصح المزارعة في البقول بالاجماع. ليش؟ لانها غير منضبطة، نتيجتها ثمرتها غير منضبطة، ما يعني ما ذكر الزرع معروف يعني حنطة او شعير او كذا له حقيبة عادة تكون معروفة، النخل والكرم العنب ايضا كذا معروف وردت النصوص فيه. اما البقول فيقول باجماع لا يصح المزارعة فيها. والحاصل أن من قال إنها واردة على خلاف القياس، يعني يقولون خلاف الحاصل بين أهل العلم في جواز المساقة والمزارعة، منهم من قال أنها يعني الذي منعها وخصها بنوع من موارد فيه الحديث. يقول الأحاديث التي سمعناها أحاديث خيبر وقسمة وحديث عمل المهاجرين في نخل الأنصار إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ونحو هذه كان هذه شرعت وقام الدليل الشرعي على إباحتها على مشروعيتها، لكنها على خلاف القياس، ايش على كلام القياس؟ القياس ان يكون العقد على معلوم، ان يكون العقد على معلوم يعني بين الطرفين، يعني يكون الثمن والمزمن او الاجرة معلومة او كذا، ان يكون على معلوم. هذه القاعدة، لا يجوز بيع مجهول ولا شراء مجهول، لا يجوز ان يكون المبيع مجهولا ولا الثمن مجهولا، ولا يجوز ان تكون الاجرة مجهولة. واضح هذا معلوم؟ هذه القاعدة، لا يصح ان يؤجره بأجرة مجهولة ولا يبيعه بثمن معلوم مجهول. والمسافة والمزارعة فيها نوع جهالة في الأجرة، فيها نوع جهالة. كيف؟ قال له لأنه يقول له عليك أن تعمل، إما أن تحفظ الأرض لتزرعها أو تسقي هذا الشجر وكذا وترعاه، على أن لك الربع أو الثلث أو كذا مما يأتي، والذي سيأتي لا يدري ماذا يأتي، هل يأتي شيء أو لا يأتي، وإذا أتى هل يكون كثير أو قليل، لأنه غير معلوم. واضح هذا؟ شجر ما يزال قائم إلى الآن. هناك ورد عندنا في كتاب البيوع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع إيش؟ أي عن المحاقة وكذا، ونهى عن بيع الثمر قبل فسول صلاح لما فيه من الغرض. هنا ما في ثمر أصلا، يعني ليس يعني المساقاة والمزارعة إلى الآن ما حصل ثمر. شجر موجود، نخل موجود أو كرم موجود، إلى الآن ما ظهر به ثمر. يقولوا أسفه حتى يطلع ثمره ويطيب وكذا، ثم لك النصف أو لا أو إلى آخره. ففيه عقد على مجهول. قالوا من حيث المشروعية قامت لي على مشروعية، على مشروعية النخل، يعني المساقاة في النخل والعنب، حديث خيبر بقصة خيبر، وحديث يعني الأصابع مع المهاجرين. لا فقالوا ما دام قامت المشروعية على هذا النوع وهو خلاف القياس، فماذا نعمل بهذا دليل شرعي؟ لا بد أن نعمل به ولا نتركه. وأيضا ماذا نصنع نحن الفقهاء المجتهدين أهل العلم؟ ننظر في الأدلة المجتمعة بالأدلة الدالة على عدم العقد على مجهول. قال هذا استثناء، المساقاة والمزارعة ثبتت استثناء، فلا تصح إلا فيما وردت فيه بعينه، وتصح في النخل لأنه ورد الحديث فيه، وتصح في الكرم العنب لأنه ورد الحديث فيه. ومن قال صحح حديث معاذ قال وتصح في الزرع إذا كان مع النخل، وما عداه لا يصح لأنه ما ورد به الحديث، ما ورد به. والذي يقول لا، وهذا رأي بعض المحققين من الشيخ الإسلام بن تيمية ومن ابن القيم وغيره، يقول المساقة والمزارعة ليست على خلاف القياس، ليست على خلاف القياس، بل هي على القياس. كيف على القياس والأجرة غير معلومة؟ بل لا، هي على القياس، لأنك مثلا الإجارة أصلا، حتى الإجارة بعضهم قال إنها على خلاف القياس، لا، بل هي على القياس، لأن القياس في اشتراط المعلومية للثمن أو للأجرة أن يكون مضبوطا معلوما بأي نوع مما يعرف. وهنا لدينا ما هو معلوم، يعني العقد على الإجارة، خذ الإجارة، عندما يؤجره بيته أو داره لمدة سنة أو شهر أو سنتين أو كذا بمبلغ معين، المنفعة الذي تم العقد عليها موجودة أو غير موجودة؟ هو بالحقيقة يعني كلها ليست موجودة، لكنها توجد تدريجيا، يعني يسكنه اليوم ثم يسكنه غدا إلى هذا وهكذا، فهي من حيث المعنى موجودة، لأن البيت موجود دار ومجهز للسكنة وكذا إلى آخره، فالمنفعة هي موجودة بالقوة القريبة، فهي بحكم الموجودة، فصح العقد عليها، وكان العقد على القياس وليس على خلاف القياس. وكذلك التعامل على نصيب معين، فدر معين مما يمكن أن يظهر، الغالب نحن عندنا هناك قاعدة شرعية معلومة، أن الأحكام الشرعية تبنى على الظن الغالب، تبنى الحكم الشرعي يعني جوازا ومنعا وإيجابا وكذا، يعني وجوبا وكذا، تبنى على الظن الغالب، يعني ما يغلب الحال فيه، تبنى عليه، ولا يشترط أن يكون اليقين في كل شيء. فالغالب في الأرض التي تهيأت الظروف لزراعتها، والغالب في الشجر القائم الذي ليس به يعني عيب وليس به مثلا آفة كذا، وموجود الآن زرع صحيح وقائم، أو الشجر، الغالب فيه ماذا؟ يؤتي ثمرته. فما دام الغالب يؤتي ثمرته والحكم الشرعي يصح بناؤه على الغالب، قال لك هذا مبني أو ما على القاعدة، على القاعدة وليس على خلاف القاعدة، على القياس وليس على خلاف القياس. إذن فما دام صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني تعامل بالمساقاة وبالمزارعة في الزرع، أيضا ورد أنه في يعني على على على أرض خيبر شجرها وزرعها، وأقر من تعامل بذلك وعمله الصحابة من بعده، فالعقد صحيح على القياس، فيصح في الشجر في النخل والعنب بالنص، ويصح في كل شجر ذي ثمر بالقياس عليه، ويصح في الزرع الذي ورد به النص، ويصح في كل زرع بالقياس عليه. وما لم يصح ما لم يرد أو يكون داخل في معنى الذي أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يسقط كالبقول ونحوها. أعتقد أننا الآن في هذا نكتفي بهذا القدر، وسنتابع الحديث في هذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. شيء المؤجل.